بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة النمل بعد أن ذكر قصة موسى في رجوعه من مدين إلى مصر بقوله جل وعلا: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. مر معنا بالأمس تفسير هذه الآيات، وأن موسى رأى نارا فذهب إليها لأنه كان قد ضل الطريق، لأن سفره كان ليلا وأيضا كان في ليلة شاتية، فلما جاءها أي جاء إلى هذه النور إلى هذه النار التي رآها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. نودي، ناداه الله جل وعلا، أن بورك من في النار أي قدس من في النار. وذكرنا بالأمس خلاف أهل العلم في المراد في قوله من في النار، وذكرنا أن جمعا من المفسرين يرون أنه يعود على الله سبحانه وتعالى، وأن النار والنور بمعنى واحد. وذكرنا الحديث الذي في صحيح مسلم وفيه أن حجابه النور جل وعلا، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره، والمعنى أنه محتجب من خلقه بالنور، ولهذا لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يراه ليلة الإسراء والمعراج، ولهذا قال: رأيت نورا، أو في لفظ نور أن أراه، يعني كيف أراه، وهو أيضا نور وأيضا نار شديد الحرارة يحرق، لقوله: لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره. ومن العلماء من قال أن بورك من في النار المراد راجع على نور الله جل وعلا، وقيل بل المراد أنه راجع على الملائكة كانوا بداخل هذه النور وهذه النار وهذا النور. ثم قال جل وعلا: وسبحان الله رب العالمين. قال ابن كثير: أي الذي يفعل ما يشاء ولا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يحيط به شيء من مصنوعاته، وهو العلي العظيم المباين لجميع المخلوقات، ولا يكتنفه الأرض والسماوات، بل هو الأحد الصمد المنزه عن مماثلة المحدثات. ثم قال: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، أي أعلمه أن الذي يخاطبه ويناجيه هو الله، هو ربه الله العزيز الحكيم الذي عز كل شيء وقهره وغلبه، وهو الحكيم في أفعاله وأقواله وأقداره وأحكامه سبحانه وتعالى. ثم قال: وألقي عصاك. قال ابن كثير: أمره أن يلقي عصاه من يده ليظهر له دليلا واضحا على أنه الفاعل المختار القادر على كل شيء. فلما ألقى موسى تلك العصا من يده انقلبت في الحال حية عظيمة هائلة في غاية الكبر وسرعة الحركة مع ذلك، ولهذا قال: فلما رآها تهتز كأنها جان. الجان ضرب من الحيات، يعني نوع من الحيات من أنواع الثعابين، أسرعه حركة وأكثره اضطرابا. وفي الحديث أي الصحيح نهى عن قتل جنان البيوت، المراد بها الحيات التي تكون في البيوت. فلما عاين موسى ذلك ولا مدبرا ولم يعقب، أي ولم يلتفت من شدة فرقه. فقال الله له: يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون، أي لا تخف مما ترى، فإني أريد أن أصطفيك رسولا وأجعلك نبيا وجيها. هكذا فسر ابن كثير رحمه الله هذه الآيات، وهو تفسير واضح. ونزيده بعض الإيضاح، أن الله أمره أن يلقي عصاه، معنى يلقي عصاك يعني اطرحها على الأرض، كان يتوكأ عليها ويعتمد عليها ويهش بها على غنمه، فأمره أن يرميها في الأرض. فلما رآها فلما رماها انقلبت حية، كما جاء ذلك في سورة طه، قال جل وعلا قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. إذن لما طرحها انقلبت حية، تهتز تتحرك أبدا مثل ما تحرك الحيات المعروفة وتضطرب كأنها جان، مثل الجان، الجان المراد به الحيات، نوع من الحيات تسمى جان، كأنها جان. فلما رأى ذلك ولى مدبرا، ولى يعني فر وهرب خوفا من الحية، ولم يعقب، يعني لم يرجع من قولهم عقب فلان، إذا رجع على عقبه إلى حيث بدأ، يعني فر على وجهه. ثم ناداه الله جل وعلا يا موسى لا تخف، لا تخف من هذه الحية ولا من غيرها، إني لا يخاف لدي المرسلون. هنا أخبره أنه أرسله وجعله من الرسل، وأنه لا يخاف لديه المرسلون، بل هو الذي ينصرهم ويؤيدهم ويقويهم ويظفرهم على عدوهم. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. الاستثناء هنا إلا استثناء منقطع، ولا يجوز إلا أن يكون منقطعا، لأن تقدير الكلام إني لا يخاف لدي المرسلون لكن من ظلم، يعني وقع في الظلم في المعصية ثم بدل حسنا بعد سوء، يعني تاب ورجع، تاب وأناب ورجع إلى الله بعد الظلم وفعل المعصية، فإني غفور رحيم، غفور أغفر له الذنب ورحيم به أرحمه وأتجاوز عن سيئاته. قال ابن كثير رحمه الله وقوله إلا من ظلم ثم بدل، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، هذا استثناء منقطع فيه بشارة عظيمة للبشر، يعني للناس كلهم، لنا نحن أيضا، وذلك أن من كان على شيء ثم أقلع عنه، يعني كان على شيء من المعاصي والذنوب ثم أقلع عنه ورجع وتاب وأناب، فإن الله يتوب عليه من هذا الذنب، كما قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وكما قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، والآيات في هذا كثيرة جدا. ثم قال له جل وعلا وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، وهذه آية أخرى. الآية الأولى رؤية الحية، أو أن العصا انقلبت إلى حية عظيمة تسعى وتتحرك، ثم أمره بأن يأخذها فرجعت عصا كما كانت، فأيده بهذه المعجزة وأعلمه وعلم أن عصاه تنقلب حية، ولهذا لما جاءت ونظرت فرعون والسحرة بعد ذلك ألقى موسى هذه العصا فجعلت تلقف ما يأفكون، لأنه قد علم أنها كذلك وأنها تنقلب حية حقيقية، آية من آيات الله عز وجل. والآية الثانية قال له وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، كما قال في سورة طه واضمم إليك جناحك تخرج بيضاء، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، آية أخرى. فكان يدخل يده في جيب قميصه جيب درعه يدخلها ثم يخرجها، وإذا هي بيضاء تتلألأ نورا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال: هذه آية أخرى ودليل باهر على قدرة الله الفاعل المختار وصدق من جعل له معجزة، وذلك أن الله تعالى أمره أن يدخل يده في جيب درعه، فإذا أدخلها وأخرجها خرجت بيضاء ساطعة كأنها قطعة قمر لها لمعان يتلألأ كالبرق الخاطف. هذه أيضا آية، وهما من أعظم الآيات التي آتاها الله موسى. قال: تخرج بيضاء من غير سوء، يعني من غير مرض، ليس برصا أو مرضا وأمر يسوء، لا، من غير سوء، بيضاء تتلألأ في غاية الجمال. في 9 آيات إلى فرعون وقومه، أي هاتان ثنتان من 9 آيات أؤيدك بهن وأجعلهن برهانا لك إلى فرعون وقومه. إذن هاتان آيتان في 9، يعني هي من ضمن 9 آيات سأعطيك إياها، وهي دلائل وبينات على أنك رسول من رب العالمين إلى فرعون وقومه، لأن فرعون وقومه كانوا كفرة بالله ولم يؤمنوا، ولهذا قال: إنهم كانوا قوما فاسقين، أي خارجين عن طاعة الله إلى معصيته، لأن الفسق هو الخروج، والفاسق الخارج عن طاعة الله إلى معصيته. وهذه الآيات 9 ذكرها الله عز وجل أيضا في سورة الإسراء، فقال وقد مرت معنا، قال: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. قال الأمين الشنقيطي رحمه الله، قال بعض أهل العلم: الآيات 9 هي العصا واليد، وهما اللتان ذكرتا هنا، والسنون المراد السنين، يعني القحط، كما قال جل وعلا: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. قال: والسنون والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وقد مرت معنا هذه الآيات والكلام عليها، وكل واحدة من هذه عليها دليل من القرآن، فالعصا واليد عليها أكثر من دليل، ومنها ما هو معنا وما مر قريبا، والسنون أيضا ما أشرنا إليه من قوله جل وعلا: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. وبقية الآيات والبحر جاء في قوله جل وعلا: وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وبقية الآيات ذكرها الله جل وعلا بقوله: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وبعضهم ذكر بدل السنون، يعني ذكر في هذه الآية 9 بدل السنون أو السنين، ذكر بعضهم الجبل، واستدل بقوله: وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة. وهذا الذي يظهر أنه لبني إسرائيل، آية لبني إسرائيل وليس لفرعون وقومه، بل الآيات التي أو الآية التي جعلها الله عز وجل لفرعون وقومه وأيد موسى بها هي السنين: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. قال جل وعلا: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، لما جاءتهم يعني جاءت فرعون وقومه آياتنا ودلائلنا البينات مبصرة تبصر وتنير الحق وتدل عليه. قال ابن كثير: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة أي بينة واضحة ظاهرة قالوا هذا سحر مبين، هذا الذي جئت به سحر مبين، بين واضح أنه سحر. وقد مر معنا في دروس ماضية وليست ببعيدة ذكر قصة موسى مع فرعون وقصة السحرة وكيف جاءوا بسحر عظيم، ثم ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، ثم إيمان السحرة بموسى واتباعهم له، كل ذلك مضى قريبا. قال جل وعلا: وأرادوا معارضته بسحرهم فغلبوا وانقلبوا صاغرين. غلبوا وانقلبوا صاغرين أيضا على ضوء ما مر، وجحدوا بها أي في ظاهر أمرهم، جحدوا بهذه الآيات، جحدوها ولم يؤمنوا بها ظاهرا، واستيقنتها أنفسهم، هذا في الباطن، يعني هم في الظاهر جحدوا، قالوا هذا سحر وهذا ساحر، وجحدوا بهذه الآيات ولم يؤمنوا بها، واستيقنتها أنفسهم، هم في الباطن استيقنوا أنها آيات حق وعلموا ذلك. ويكفي قصة إيمان السحرة وأيضا التقاف عصا موسى للسحر للحبال والعصية العظيمة وابتلاعها، فهم استيقنوا ذلك ببواطنهم، لكنهم عارضوا استكبارا وعلوا، يقول ابن كثير أي وجحدوا بها أي في ظاهر أمرهم، واستيقنتها أنفسهم أي علموا في أنفسهم أنها حق من عند الله، ولكن جحدوها وعاندوها وكابروها ظلما وعلوا. قال ابن كثير: ظلما من أنفسهم، سجية ملعونة، ظلم ووضع الشيء في غير موضعه، وعلوا أي استكبارا عن اتباع الحق، لأن الكفار إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه، ففيهم علو وتكبر وترفع عن الحق. وهذا هو معنى قوله هنا ظلما وعلو، ظلما وضعا للشيء في غير موضعه، جحدوا هذه الآيات مع استيقانهم بها، ظلما منه وضعا للشيء في غير موضعه، وعلوا تكبرا عن الحق وترفعا عن الحق وعدم استجابة الله. فقال جل وعلا: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، فانظر يا نبينا كيف كان عاقبة هؤلاء المفسدين، وما انتهى إليه أمرهم وما آلوا إليه من الغرق في الدنيا في البحر والحرق في النار في نار جهنم، فذهبت أبدانهم للغرق وأرواحهم للحرق، والنار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال ابن كثير رحمه الله قال: ولهذا قال: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أي انظر يا محمد كيف كان عاقبة كفرهم في إهلاك الله إياهم وإغراقهم عن آخرهم في صبيحة واحدة، وقت واحد. قال ابن كثير: وفحوى الخطاب، يعني هو مفهوم المخالفة، وفحوى الخطاب: احذروا أيها المكذبون بمحمد، يعني تحذير لكفار قريش، احذروا أيها المكذبون بمحمد الجاحدون لما جاء به من ربه أن يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى والأحرى، فإن محمدا صلوات الله وسلامه عليه أشرف وأعظم من موسى، وبرهانه أدل وأقوى من برهان موسى، بما أتاه الله تعالى من الدلائل المقترنة بوجوده في نفسه وشمائله، وما سبقه من البشارات من الأنبياء به، وأخذ المواثيق له عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. يعني الله أخبر بهذه الآيات، وفيه تحذير لكفار قريش لئلا يصيبكم ما أصابهم فاحذروا من تكذيبه، بل آمنوا بنبينا وأطيعوه واتبعوه، وإلا سيكون مآلكم مآل فرعون وقومه من حيث حلول العذاب بكم ونزوله بكم. ثم قال جل وعلا: ولقد آتينا داود وسليمان علما. شرع جل وعلا في ذكر قصص سليمان، لكنه ابتدأ بذكر أبيه داود وذكره معه، هذا كالتوطئة والتمهيد، لأن سليمان هو ابن داود، وإنما ورث عن أبيه، ورث النبوة وورث الملك عن أبيه، فأشار إليه جل وعلا. قال: ولقد آتينا، أي أعطينا داود وسليمان علما. قال قتادة تفسيرا لقوله علما، قال: كان داود أوتي ثلاثا، سخرت له الجبال يسبحن معه، وأولين له الحديد، وعلم منطق الطير. وقال أيضا قتادة، وقال قتادة أيضا: علما فهما، وقيل علما بالدين والحكم وغيرهما، وقيل علما النبوة والخلاف في الأرض والزبور. وقال الطبري: ذلك علم كلام الطير والدواب وغير ذلك مما خصهم الله بعلمه. والصواب أن الآية تشمل ذلك كله، تشمل ذلك كله. آتاهم الله علما فهما لمنطق الطير، آتاهم النبوة، آتاهم الحكم بين الناس، آتى داود الزبور، آتاهم فهما، جعل الجبال تسبح مع داود، وأولين له الحديد، إلى غير ذلك. كل ذلك حق. ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقال أي سليمان وداود: شاكرين أو شاكرين لربهما منته الكبرى بتعليمهما. وهكذا يجب على المسلم إذا أنعم الله عليه بنعمة أن يشكر الله عليها، أن يشكر الله على هذه النعمة. ومن ذلك نعمة العلم، إذا من الله عليك بالعلم الشرعي وجعلك من أهله ومن طلبته فاحمد الله واشكره على ذلك، فإنه محض فضله جل وعلا، محض فضله عليك، ليس بقوتك ولا بفهمك ولا بإدراكك، بتوفيق الله لك. فكم من الناس من هو أفهم منك ولم يوفق إلى العلم. وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وهكذا ينبغي الإنسان أن يحمد الله جل وعلا، كما جاء في الحديث: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أخذ، إلا كان الذي أعطى أفضل من الذي أخذ، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أنعم عليك بنعمة فقلت الحمد لله، فقد شكرت هذه النعمة وفعلت فعلا عظيما. قال جل وعلا: الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، أي في زمانهم ووقتهم، فهم أفضل الناس في زمانهم، وليس معنى ذلك أنه فضلهم على العالم كلهم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل منهم، بل أولو العزم كلهم أفضل منهم. أولو العزم نبينا صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، لكن المراد على الذي فضلنا على عالم زماننا، أو يكون فضلهم في ما أعطاهم من يعني تعليم منطق الطير، فإن هذا ما اختص به سليمان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمسك ذاك الجني الذي تفلت عليه يريد يرمي شهابا في وجهه، فاستعاذ بالله وأمسكه، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله منه، ثم أمسكه وذعته حتى وجد برد لعابه أو لسانه بين أصبعيه صلى الله عليه وسلم. قال: فأردت يعني أن أربطه حتى يصبح يلعب به صبيان أهل المدينة. قال: فتذكرت دعوة أخي سليمان، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فلعله إذا قيل بمجموع ما أعطاهم الله فقد تفضلهما على العالمين كلهم في هذا الباب، في باب تعليم سليمان منطق الطير وتسخير الريح له رواحها شهر وغدوها شهر، أو أن المراد على فضلهم على عالم زمانهم، والله أعلم. قال جل وعلا: ورث سليمان داود، أي ورثه بالنبوة والملك، وليس المراد يعني ميراث المال. قال ابن كثير: ورث سليمان داود أي في الملك والنبوة، وليس المراد وراثة المال، إذ لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داود يعني بذلك، لم يخص سليمان وحده، لأن داود كان عنده أولاد غير سليمان. قال: فإنه كان لداود 100 امرأة، ولكن المراد بذلك وراثة الملك والنبوة، فإن الأنبياء لا تورث أموالهم، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة، قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، أو ما تركنا صدقة. قال: وورث سليمان داود، وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. قاله سليمان مثنيا على الله جل وعلا، مبتهجا بهذه النعمة شاكرا لها، قال: علمنا منطق الطير، أي فهمنا منطق الطير، فصار يفهم ماذا يقول الطير. ولهذا قال ابن كثير: أي أخبر سليمان بنعم الله عليه فيما وهبه له من الملك التام والتمكين العظيم، حتى إنه سخر له الإنس والجن والطير، وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضا، وهذا شيء لم يعطه أحد من البشر فيما علمناه مما أخبر الله به ورسوله. ومن زعم من الجهلة والرعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم قبل سليمان بن داود كما يتفوه به كثير من الناس، فهو قول بلا علم، ولو كان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص سليمان بذلك فائدة، إذ كلهم يسمع كلام الطير والبهائم ويعرف ما تقول، فليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا، بل لم تزل البهائم والطيور وسائر المخلوقات من وقت خلقت إلى زماننا هذا على هذا الشكل والمنوال، ولكن الله سبحانه وتعالى كان قد أفهم سليمان عليه السلام ما يتخاطب به الطيور في الهواء، وما شيء نعم وما تنطق به الحيوانات على اختلاف أصنافها، ولهذا قال: علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، ومعنى من كل شيء أي مما يحتاج إليه الملك، إن هذا لهو الفضل المبين، أي الظاهر البين لله علينا. وأورد ابن كثير فسر ابن كثير هذه الآيات بأن سليمان قال: علمنا للناس، علمنا منطق الطير، فهمنا، فصار يفهم كلام الطير، حتى روى الحافظ البيهقي في كتابه في البداية والنهاية، وذكرها ابن كثير ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية وأسندها للبيهقي، والحقيقة أنها غير موجودة في الكتب التي بين أيدينا من كتب البيهقي، لكن أوردها ابن كثير ونذكرها لأن فيها طرفة. قال ابن كثير في البداية والنهاية: وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي بعد أن ساق إسناده إلى أبي مالك، قال: مر سليمان بن داود بعصفور يدور حول عصفورة، فقال سليمان لأصحابه: أتدرون ما يقول؟ قالوا: ما وما يقول يا نبي الله؟ قال: يخطبها إلى نفسه ويقول: تزوجيني أسكنك أي غرف دمشق شئتي، أي غرف دمشق شئت. قال سليمان: لأن غرف دمشق مبنية بالصخر لا يقدر أن يسكنها أحد، ولكن كل خاطب كذاب، كل خاطب كذاب. ورواه ابن عساكر عن أبي القاسم زاهر بن طاهر عن البيهقي به. فالحاصل أنه علم منطق الطير وصار يفهم ما تقول الطير، ولهذا سيأتي قصته مع الهدهد وسؤاله له وإخبار الهدهد له وإرساله الهدهد وإخباره بقولهم، إخبار الهدهد له بقول ملكة سبأ، فعلمه الله منطق الطير. وقال: علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. هذا من العام المخصوص، ليس كل شيء، وإنما من كل شيء من أمور الملك مما أتاه الله سليمان. وإلا فإنه ما أوتي علم ملكة سبأ حتى أخبره الهدهد بذلك، لكن هذا من العام المخصوص. قال: إن هذا لهو الفضل المبين، هذا فضل من الله ظاهر واضح لا يخفى على أحد، وهذا يعني من شكري لهذه النعمة. ثم وقبل ذلك قوله من كل شيء، نذكر بعض أقوال أهل العلم زيادة في الإيضاح. قال ابن عباس: من أمر الدنيا والآخرة، من كل شيء وأوتينا من كل شيء، قال من أمر الدنيا والآخرة، وقيل أي مما يحتاج إليه الملك، وقال مقاتل يعني النبوة والملك وتسخير الجن والشياطين والرياح. وعلى كل حال هو من باب العام المخصوص ليس على إطلاقه. وأورد ابن كثير هنا حديثا أورده كما أورده ابن كثير وأبين حكمه. قال ابن كثير: قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام فيه غيرة شديدة، فكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع. قال: فخرج ذات يوم وأغلقت الأبواب، فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار، فإذا رجل قائم وسط الدار، فقالت لمن في البيت: من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة؟ والله لنفتضحن بداود. فجاء داود عليه السلام فإذا الرجل قائم وسط الدار، فقال له داود: من أنت؟ قال: الذي لا يهاب الملوك، أنا الذي لا يهاب الملوك ولا يمتنع من الحجاب، يعني ما أحد يمنعه. فقال داود: أنت والله إذا ملك الموت، مرحبا بأمر الله. فتزمل داود عليه السلام مكانه حتى قبضت نفسه، يعني شد عليه ثيابه ثم اضطجع، فقبض ملك الموت روحه حتى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس. فقال سليمان عليه السلام للطير: أظلي على داود، فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليهما الأرض. فقال لها سليمان: اقبضي جناحا جناحا. قال أبو هريرة: يا رسول الله، كيف فعلت الطير؟ فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، يعني قبض الجناح، وغلبت عليه يومئذ المضرحية أو المسرحية. قال أبو الفرج بن الجوزي: المضرحية هي النسور الحمر، يعني غلبت في ذلك اليوم التي كانت تظل حول سليمان الطيور، النسور نوع من الطيور الحمر. لكن هذا الحديث ضعيف لانقطاعه، لأن المطلب أحد رواته، المطلب ابن عبد الله بن حنطب، لم يسمع من أبي هريرة. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.